اقرأ قل ومن زنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المرغناني رحمه الله: ومن زنى في دار الحرب أو في دار البغي ثم خرج إلينا لا يقام عليه الحد. وعند الشافعي رحمه الله يحد لأنه التزم بإسلامه أحكامه أينما كان مقامه. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في دار الحرب. ولأن المقصود هو الانزجار، وولاية الإمام منقطعة فيهما، فيعرى الوجوب عن الفائدة ولا تقام بعدما خرج، لأنها لم تنعقد موجبة فلا تنقلب موجبة. يعني عند الشافعي يحد، لأن الشافعي نظر إلى إيه؟ إلى أنه بالإسلام التزم أحكامنا، سواء أقام بيننا أو أقام في إيه؟ في بين أظهر غيرنا. لكن نحن نقول المقصود من الحد ماذا؟ في الأصل المقصود من الحد الزجر، مسألة تكفير الذنب أو مسألة جبر الذنب هذه تأتي تبعا، لكن المقصود الأصلي الزجر، حد منع. فلا، ما الذي يتحقق؟ ما الذي يزجر عنه؟ هل الزجر عن الإفساد في أرضنا وهو في خارج أرضنا فلا سلطة لنا عليه، وولاية الإمام منقطعة عن دار الحرب، وإلا لو كانت ولاية الإمام قائمة على دار الحرب كان للإمام أن يقيم الحدود وينفذ الأحكام رغم أنه ليست له يد على هذه البلاد. نعم. ولو غزا من له ولاية هنا قال طيب، هذا المتصور بالنسبة لمن هو مقيم في دار الحرب أو لم يخرج إلينا، لكن إذا خرج إلينا بعدما زنى نقيم عليه؟ قال لا، لأن المقصود منها الزجر، المقصود منها الزجر، ولأنه لا يكون أو لا ينقلب غير الموجب موجبا، يعني زناه في دار الحرب ليس موجبا للحد عندنا. طيب، انعقد في حقه عدم وجوب إقامة الحد عليه، فكيف إذا خرج إلينا بعد يقام عليه الحد؟ يبقى إذا قلنا إذا بهذا نكون قد قلنا بأن من عقد غير موجب للحد ينقلب موجبا، وهذا لا نظير له، وهذا لا إيه؟ لا نظير له. نعم. ولو غزا من له ولاية الإقامة بنفسه كالخليفة وأمير مصر يقيم الحد على من زنى في معسكره لأنه تحت يده، بخلاف أمير العسكر والسرية، لأن أمير العسكر والسرية ولايته قاصرة، ولايته قاصرة، إنما ولاية الإمام عامة. لأنه لم تفوض إليهما الإقامة. نعم. وإذا دخل حربي دارنا بأمان فزنى بذمية أو زنى ذمي بحربية يحد الذمي والذمية عند أبي. هنا المسألة وإذا دخل حربي دارنا بأمان، دخل إيه؟ مستأمنا. طيب، أعطيناه إيه؟ أمان. فزنى بذمية، أدي واحدة، هذه مسألة. أو زنى ذمي بحربية، يبقى ده السؤال، المسألة الايه الثانية، ما الحكم هنا؟ عند يحد الذمي والذمية عند أبي حنيفة رحمه الله، ولا يحد الحربي والحربية، وهو قول محمد رحمه الله في الذمي، في الذمي. يعني مسألة إذا زنى الذمي بحربية. يعني إذا زنى بحربية إذا زنى بحربية فأما إذا زنى الحربي بذمية لا يحدان عند محمد رحمه الله وهو قول أبي يوسف رحمه الله أولا. طيب اقرأ. وقال أبو يوسف رحمه الله يحدون يحدون كلهم. يبقى عندي كم قول في هذه المسألة؟ إيه قول أبي حنيفة إيش؟ لا يحد الحربي والحربية ويحد الزمي والإيه والزمية، أدي واحدة. فقال يحد الزمي والزمية عند أبي حنيفة ولا يحد الحربي والحربية. طيب هو قول محمد في الإيه في الزمية. طيب يعني يحد الزمي إذا زنى بحربية. طب المسألة المقابلة لها زنى الحربي بزمية لا يحدان عند محمد، زنى الحربي بزمية لا تحد الزمية ولا يحد الحربي. وهذه سنرى أنها مبنية عنده على أن الزنا أصلا من الفاعل، فالمرأة مزني بها وليست زانية في الحقيقة لأنها موطوءة مفعول به، فإن سقط عن الفاعل سقط عن الآه عن المفعول. هذه وجهة نظر محمد ستأتي. طيب وهو قوله الآخر لأبي يوسف رحمه الله أن المستأمن أن المستأمن التزم المستأمنة أن المستأمنة التزم أحكامنا. يعني أبو يوسف في قوله الآخر قال الكل آه يلزم يحد، ثم قال المستأمن. ما هو المستأمن هو الايه اخذ الامان يعني هو الحربي، هو الايه الحربي الذي دخل دارنا بامان. وسياتي في كتاب السير انهم قالوا لا يمنح له الامان اكثر من سنه، وان كان هذا من الاحكام التي تتغير بتغير الزمان والعصور لكن ليست مسالتنا الان. قال ابو يوسف يحدون كلهم أي كل هؤلاء الذين ذكروا زمية بزمية زمية بحربية حربي بزمية. طيب أن المستأمن التزم أحكامنا مدة مقامه في دارنا في المعاملات كما أن الزمية التزمها مدة عمره، يعني هو مثله صار بعقد الأمان مثل مثل من؟ مثل الزمي مثل الإيه الزمي. الزمي التزمها كل عمره بإقامته بين أظهرنا، وهذا أيضا مثله في المدة التي منحناه فيها الأمان، منحناه فيها الأمان، فيجب أن يلتزم أحكامنا مدة بقائه عندنا في معاملاتنا وفي أحكامنا، فإذا زنى يقام عليه الإيه الحد. يبقى أبو يوسف بنى مسألته قياس الحربي على الإيه على الزمي، لأن هذا التزم أحكامنا وذاك أيضا قد التزم إيه أحكامنا. نعم. ولهذا يحد حد القذف ويقتل قصاصا قصاصا بخلاف حد الشرب، لأنه يعتقد إباحته. هذا إذا شرب الخمرة الزمي يحد، لأنهم يعتقدون إيه حلة. ولهما أنهما ما دخل للقرار بل لحاجة. لهما من هما؟ محمد وأبي حنيفة. طيب وأيضا يندرج تحتها الإيه قول أبي يوسف الأول. بل لحاجة كالتجارة ونحوها فلم يصر من أهل دارنا، ولهذا يمكن من الرجوع يمكن ولهذا يمكن ولا يقتل المسلم ولا الذمي به. يعني إن قتله مسلم أو قتله إيه، يعني ما الحكم إذا قتل مسلم مستأمنا أو قتل ذمي مستأمنا؟ طيب وإنما التزم من الحكم ما يرجع إلى تحصيل مقصوده وهو حقوق العباد. طيب لأنه لما طمع في الإنصاف يلتزم الانتصاف والقصاص وحد القذف. وحد القذف يلتزم الانتصاف والقصاص وحد القذف من حقوق العباد. حق طبعا هو التقسيم حق الله حق العبد. هناك قالوا ما يكون حقا لله وحق للعبد في نفس الوقت، ويكون حق الله فيه ايه غالب، وهناك ما يكون حق الله وحق العبد وحق العبد فيه غالب، إذ لا يخلو حق من الحقوق من أن يكون لله فيه إيه حق حتى القصاص، ولكن حق العبد فيه إيه غالب، لكن حق العبد فيه إيه غالب. حد القذف أيضا به حق الله لأنه حد، وبه حقوق العبد وبه حق العبد، ولذلك قلنا سنعلم في حد القذف أنه لا يقام إلا بمطالبة المقذوف. يعني واحد قذف آخر قال له يا زاني، أو قال لامرأة يا زانية، وشهد عليه الشهود بذلك، يقام عليه الحد؟ يتوقف على إيه؟ على طلبه أو طلبها. دي آية أنه حق للإيه؟ للعبد. أما حد الزنا فمحض حق الشرع. قال فمحض عندك؟ طيب خلي فمحض حق الشرع. طيب ماشي، هو حتى لو قال فهو حق الشرع ماشي، بس هو يقصد بمحض يعني ليس فيه حق للإيه؟ للعبد بأي وجه من الوجوه، فلذلك قال محض. ولذلك الحدود كلها كما ذكرنا في أول الكتاب لا يجوز الاعتراض عنها ولا يجوز الصلح فيها. تعافوا الحدود الحديث لا تتعبوني، ما تبصش للكتاب، لا ترجع إلى الكتاب، ارجع إلي وارجع إلى ذهنك. في حديث تعافوا الحدود بينكم، أيما حد بلغ الإمامة فلينفذ. مش أوردنا هذا الحديث عندما قلنا سيدنا صفوان بن أمية كان في المسجد فجاء رجل فسرق عباءته فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال أتقطع يده في مثل هذه تركتها له؟ قال لا، أيما حد بلغ الإمام فلينفذ. تعافوا الحدود فيما بينكم، عايز تعف عنه اعف عنه قبل أن يصل إلى الإمام. ودي آية أنه حق خالص لله تعالى. ما تعرضنا لمثل هذا الحديث؟ طب نسين ليه؟ تذكر لا تأكلوا السمك، رغم أن هناك لا، أنا سأنصحكم بنوع من السمك تأكلونها يقوي الذاكرة جدا. الأسماك الغنية بالفوسفور، مادة الفوسفور تنشط الذهن والذاكرة. يعني لو تائه الذهن لو ظل يأكل سمكا عمره، لكن هذه في الغالب بتبقى الأسماك البحرية، يعني الأسماك الإيه سمك البحر، وفيه نوع غني جدا اسمه يسمى في بلادنا السردين. سمكة ليست غالية، يعني مش ليست هي من الأنواع الغالية السمك، لا تزيد عن هذا، هكذا ومغرومة هكذا، يقولون تقوي الذاكرة جدا. الله يرضى عليكم، لا تنسوا، وكما قلت لكم قبل أو قلت للفصل الآخر، لما تذاكر يا مولانا لا تمسك الكتاب هكذا. مش عارف قلت لكم أو قلت لغيركم، فلست الشافعية رحمه الله. يقولون عن الإمام الشافعي كان إذا أمسك الكتاب فكان يقرأ، فكان يضرب بيده الأخرى الصفحة الأخرى. لماذا؟ لأن ذاكرته كأنها مؤسوة كاميرا، إذا نزلت سيلتقط هذا، بمجرد سقوط عينيه يلتقط، فلا يشوش ذهنه. فهكذا رغم هذا شكا إلى بكيين رضي الله عنهم وأرضاهم. ونسيان الشافع زي نسياننا، ولا سوء حفظه كسوء حفظنا. فتعمل إذا قاعد تذاكر الدرس، يعني بص يا مشايخ، المسألة مسألة ليست مسألة قراءة وفقط، مسألة قراءة نقرأ ولا نشرح، نقرأ ولا نشرح، مثل الذين يقرؤون الحديث سردا. لا شك قراءة الحديث سردا لها فائدة، وهي فقط السماع والاتصال بالسند، لكن لا تغني شيئا. اقرأ كل كتب السنة ولا تفهم ما فيها، حصلت خيرا، خلاص قرأت على مجيز أو قرأه على غيرك، ماشي يصحح لك العبارة أو غير، رغم أنهم يقرؤون ولا يصححون. لكن الدراسة شيء، العلم شيء آخر. هذا كتابك ومعك كراستك الدفتر. نقرأ، يعني نحن بدأنا في الزنا في دار الحرب، مش كده؟ وتطرقنا إلى مسائل بعد ذلك، دخول الحربي دارنا مستأمنا فزنا. طيب كم رأي في المسألة؟ في كل مسألة وجدنا الآراء تصل إلى إلى 4. طيب وجدنا من الأدلة كل ما دام هناك مختلف، يعني فيه له دليل، له دليل. طب كيف تفعل في طريقة دراستك؟ لابد أن يكون معك دفتر وقلم. مسألة تكتب رأس المسألة، تكتب رأس المسألة، زنا دخل حربي دارنا بأمان فزنا، بحربية أو بذمية. طيب ما الحكم وما آراء العلماء؟ آراء العلماء رأي أبي حنيفة، رأي محمد، رأي أبي يوسف، رأي أبي يوسف الأخير، أدلتهم كذا كذا كذا، مناقشة كل دليل. هذا أمر طبعا ممكن أنت تستكسره، تقول إذن سأقعد في الصفحة ساعة، أقعد فيها ساعة، خير من أن تقرأ 30 صفحة في ساعة وتخرج منها ولا تدري شيئا. هكذا تجيد مسألة، أمر هذا يجهز ذهنك، ويسهل عليك الأمر بعد، ويسهل عليك الأمر بعد. هذه هي طريقة التحصيل، إنما مجرد النظر هكذا لا. فذاك واسترجعوا، استرجعوا، مش تقولوا إن الله إن إليه راجعون، محدش مات، ولكن استرجع، يعني استرجع ما درسته، لا تقول أنا قرأته، لا، استرجع درسك وذاكره، لأن الله تعالى خلقنا وفطر النسيان فينا، ننسى، جل من لا ينسى سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك العقليات، منها عقلية كالخشب، إذا وضعت عليه الشيء يحتفظ به، وهناك ما هو كالغربال، تعرف الغربال؟ ضع فيه الشيء يسقط. لا لا تجعل لا تجعل عقلك وذاكرتك غربال، اجعلها من خشب. وذلك بالتدريب، ايضا بالتدريب تدرب نفسك على الا تنسى. انا لا اقول ذلك، لا ادعي لنفسي اني لا انسى، انا احد الذين تاخر بهم الزمان من ايام السلف، لكن لا، الانسان يدرب نفسه، يدرب نفسه. لكن هناك عقليات كانت يعني قوية جدا، وكانوا يستغربون ممن يقولون نسينا، منهم الشيخ محمد زاهد الكوثري. الشيخ زاهد الكوثري كان يقول له، لو قال ما سمع أحد من تلامذته ويسأل يقول له نسيت، يقول له نسيت، تلميذه يقول له نسيت يا شيخي. فكان يستغرب الشيخ الكوثري، يقول العقل خزانة، الخزانة عند خزانة مثل هذه خزانة الكتب، وضعت فيها كتابا ترجع إليه متى شئت وجدته. فكان يقول العقل خزانة، وضعت فيها شيء فكيف تضيع، كيف يضيع؟ هذا لأنه كان الآخر عقلية فزة عليه رحمات الله. اقرأ يا مولانا. يبقى احنا عرفنا كده ان الزنا حق او محض حق، يعني والمحض هو الايه الخالص، المحض هو الايه الخالص حق لله تعالى، ولذلك لا يجوز الاعتياض عنه ولا يجوز المصالحة فيه ولا غيره. ولمحمد رحمه الله، وهو الحق، أن الأصل في باب الزنا فعل الرجل والمرأة تبعة له على ما نذكره إن شاء الله تعالى. فامتناع الحد في حق الأصل يوجب امتناعه في حق التبع، أما الامتناع في حق التبع لا يوجب الامتناع في حق الأصل. نظيره إذا زنى البالغ بصبية. يعني هنا المسألة امتناع الحد في حق الأصل يوجب امتناعه في حق التبع وليس بالعكس. كيف؟ نظيره إذا زنى البالغ بصبية أو مجنونة، وتمكين البالغة من الصبي والمجنون. هنا يسقط الحد عن من؟ عن المجنونة أو وعن الصبية، ولكن لا يسقط عن لأن فعله هو الزنا. ولأبي حنيفة رحمه الله فيه أن فعل الحربي المستأمن زنا لأنه مخاطب بالحرمات على ما هو صحيح، وإن لم يكن مخاطبا بالشرائع على أصلنا. والتمكين من فعل هو زنا موجب للحد عليها، لمسألة أن الإمام قال يجب الحد على الزمية، ولا على لا يجب الحد على إذا زنى الحربي بزمية أو بمسلمة، الحد عليها لا عليه. ماشي. قال لأنه هنا، لأن الإمام أبو حنيفة في كل هذه المسألة المسائل جعل لها أصلا واحدا، وهو أنه يحد الزمي والزمية ولا يحد الحرب والحربية، نظرا إلى أن الزمي والزمية مخاطب بالشرائع ومخاطب بأحكام المعاملات بخلاف الحربي والحربية، بخلاف الصبي والمجنون لأنهما لا يخاطبان. يعني هنا تنظيره أو قياسهم على الصبي والمجنون، قلنا لا، الصبية والمجنون يعني إذا مكنت المرأة مجنونا منها سقط الحد عن المجنون وعن الصبية إذا زنى بها بالغ. لماذا؟ لأنهم ليسوا مخاطبين بالشرائع. العقل مناط التكليف، والبلوغ مناط العقل، يعني نقول عاقل بالغ، حتى نخرج المجنون ونخرج الايه الصبي. طب المجنون لا عقل عنده، هو الصبي عنده عقل ولكنه قاصر، فالبلوغ منات كمال الايه العقل. نعم. ونابل هذا الاختلاف اذا زنى المكره بالمطاوعه تحب المطاوعه عنده، وعند محمد رحمه الله عليه لا تحب. ليه سقوط الحد عن ايه؟ عن الاصل عنده. الاصل هو الايه؟ هو الرجل الواطئ. وعند لا يرون قاعده اذا سقط عن احدهما يسقط عن الاخر. ما اصله؟ لا، لا ترعى في كل حاله، لانه ولذلك اتفقوا على ان الصبيه اذا زنى بها الكبير يقع عليه الحد هنا، لأنها غير مخاطبة، لكن هو مخاطب المجنون كذلك الأمر. فهنا إنما مسألة الإكراه والمطاوعة هذه لا تتعلق، هذا حتى في حال إكراهه هو إيه؟ مخاطب. نعم. ولذلك المسائل والأحكام تضبط بأكثر من ضابط، واختلاف الأئمة في بعض المسائل إنما يرجع إلى اختلافهم في كون ما الضابط الأولى في التطبيق. نعم، مطاوع معنى مختار. نعم. قال: وإذا زنى الصبي أو المجنون بامرأة طاوعته فلا حد عليه ولا عليها. وقال الزهري والشافعي رحمهما الله: لماذا المجنون زنى الصبي أو المجنون بامرأة طاوعته فلا حد عليها؟ طيب لماذا؟ لأنه سقط عن الأصل، فسقط عن الايه؟ عن الفرعي أو التبعي. نعم. وهو رواية عن أبي يوسف رحمة الله عليه. اقرأ. وقال الشافعي، وقال زفر، قال زفر والشافعي رحمة الله: يجب الحد عليها. وهو رواية عن أبي يوسف رحمة الله تعالى عليه. اقرأ من بعد. وإن زنى صاحب بمجنونة أو صغيرة. قال محمود الذي يقرأ. اقرأ. وإن زنى صاحب بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها، يجامع مثلها حرز الرجل خاصة، هذا الإجماع. ولهما أن العذر من جانبها لا يوجب سقوط الحد من جانبه، فإذا العذر من جانبه. وهذا لأن كل منهما هنا كلهم اتفقوا، لأنهم كلهم طبقوا أصلا إيه واحدا، وهو أن المعذور لا يؤثر عذره على غير الإيه، على غير المعذور. وهذا لأن كل منهما مؤاخذة بفعله، ولنا أن فعل الزنا يتحقق منه، وإنما هي محل فعله، ولهذا يسمى هو واطئا وزانيا، والمرأة موطوءة ومزنية. إلا أنها سميت زانية مجازا تسمية للمفعول باسم فاعل كالراضية بمعنى المرضية. يعني هذا المثال كالراضية بمعنى المرضية، أين أتت في اللغة العربية الراضية بمعنى المرضية؟ قالوا عيشة راضية، يعني عيشة إيه؟ مرضية. فهنا أيضا أشار إلى أنها تسمى زانية مجازا، إشارة إلى إيش؟ أعلي صوتك، أسمع أسمع. أيوة، سميت زانية إشارة مجازا، إشارة إلى إيه؟ أنها طاوعة. حاضر. هنا أورد اعتراضا ورده مطويا، لأنه من الممكن أن يعترض علينا بأن الله تعالى سماها إيه؟ زانية. الزانية والزاني. ماشي. فقلنا له إنما هي سميت زانية مجازا، كما سميت إيه المرضية راضية. نعم. أو لكونها مسببة للتمكين، مسببة للتمكين، فيتعلق الحد بحقها للتمكين من قبيح الزنا. وهو فعل من هو مخاطب بالكف عنه ومقدم على مباشرته. وفعل الصبي ليس بهذه الصفة فلا يناط به الحد. يعني الصبي ليس هو الذي يمكن وليس هو مخاطب من الأصل بذلك. نعم. قال ومن أكره السلطان حتى زنى فلا حد عليه. وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول أولا يحد وهو قول زفر رحمه الله. زفر رحمه الله. لأن الزنا من الرجل لا يكون إلا بعد انتشار الآلة وذلك الدليل التوعية. ثم رجع عنه فقال لا حد عليه. دي المسألة هذه يتعرض لها أكثر في مسألة في كتاب الإكراه، لأن عندنا الإكراه يقسم إلى إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ هو ما كان بالنفس، يعني يكرهه على فعل بالقتل أو بقطع عضو أو بأذن شديد لا يتحمل. طيب، وهذا يسقط العقوبة عن المكره. طيب، هنا أكرهه الإمام. شوف هنا كلمة أكرهه إيه؟ الإمام. لماذا قالوا أكره؟ عبر بأكرهه الإمام. هل هو لا يكره إلا الإمام؟ بأمره. أيوه، هل لا يتحقق الإكراه إلا من الإمام؟ نعم. ولكن عندهما متأخرا قال قد يتحقق الإكراه من الإمام، من غير الإمام قد يتحقق. الذي أريد أن ألفت النظر إليه، قالوا من أكراه الإمام يعني الحاكم، كأنه لا يمكن في وجود الإمام القوي العادل أن يعطى إنسان مهما بلغت قوته قوة أن يكره إنسانا على فعل. يعني هذا المعنى بقوله أكرهه الإمام. أبو حنيفة لم يكن يرى أن الإكراه لا يكون من أحد إلا الإمام، ومات على ذلك أيضا. الإكراه لا يكون إلا من الإيه؟ لأنه في عهده كانت سلطة الإمام، يد الإمام قوية، لا أحد يتجرأ مهما بلغت قوته على أن يكره إيه؟ أحدا. فلذلك عبر بالإمام، وإن كان بعد ذلك الإمام يكره وغير الإمام يكره، بل إن الإمام قد يعجز عن الإكراه وغيره يكره. لكن هذا يعني يوم أن يتحقق العدل وقوة الإمام. ولذلك لما جعل أصلا في اختيار الإمام إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوة وأمانة. فالقوة تمنع الغير من أن يتعدى على أحد أو أن يتعدى على حقوق الإمام. الغرض ليست هذه هي المسألة. أبو حنيفة كان يقول أولا من أكره على الزنا لا، من أكره على الزنا يحد، ثم رجع إلى أنه لا يحد. مش مسألة إن ممكن يكون في إكراه أو ألا يكون هناك إكراه، المسألة لا، سواء أكره الإمام أو غيره. هل الإكراه يسقط الحد إذا أكرهه أحد؟ أبو حنيفة أولا كان يقول يحد. لماذا؟ قال لأن الإنسان لن ينتشر ذكره وهو مكره، كيف يكرهه وهو يمسك عليه سلاح هكذا إذني. قال إنه يعني لا يمكن أن يتحقق عملية الزنا بهذه الصورة، لكن الله أعلم غير رأيه، وهذا هو الحق. ممكن يعني يكره على على الزنا بأي صورة من الصور. صحيح هي صعب أن الإنسان من الممكن أن يتهيأ له ظروف الانتشار وظروف إتيان المرأة في ظل إكراه، لكن من الممكن. هو أرى الله أعلم أنه رجع إلى الأصل الأصيل، وهو ما هو الأصل الأصيل في باب الحدود؟ إدراء الحدود بالشبهات فيسقط الحد. نعم. لا حق عليه، لأن سببه المنجي قائم ظاهرا، والانتشار دليل متردد، لأنه قد يكون من غير قصد، لأن الانتشار قد يكون طبعا لا طبعا كما في النائم، فأورد شبهة. وإن أكرهه غير سلطان حد عند أبي حنيفة رحمه الله فقال لا يحد. هذه المسألة التي تكلمنا عنها. اقرأ. لأن الإكراه عندهما قد يتحقق من غير سلطان، لأن المؤثر خوف الهلاك، وأنه يتحقق من غيره، ولم يفت أن الإكراه من غيره لا يدوم إلا نادرا لتمكنه من الاستعانة بسلطان أو بجماعة المسلمين، ويمكنه دفعه بنفسه بالسلاح، والنادر لا حكم له، فلا يسقط منه حد بخلاف السلطان، لأنه لا يمكنه الاستعانة بظالم ولا الخروج بالسلاح عليه. نعم. يعني هذا يعني كما قلت لك، يعني تصور الحياة في أيام أبي حنيفة كم كانت آمنة، كم كانت آمنة. لا يتصور أن يكره أحد أحدا على شيء، لا يتصور أن يكره أحد أحدا على على شيء. إكراه إذن سيكون من الإمام. وثم قال إن هذا إن وقع يكون نادرا، والنادر لا حكم لا حكم له. نعم. يكره السلاطين على الزنا، ما الفائدة؟ مسألة مفترضة، افتراض. وما أنا قلت لك مسألة السلطان هنا لم تذكر لك يعني خصت بالسلطان، ولكن لأن أبا حنيفة لم يرى أن الإكراه من الممكن يتحقق إلا سواء على الزنا أو على غيره، سواء على الزنا أو على غيره. فالمسألة هنا مش معناه أن السلطان يكره، لا، لا يجوز للإمام أن يكره أحدا على ذنب، يعذب في ذلك. لكن المسألة بنقول أن الإكراه متعلقة بالإكراه، ولذلك نحن بعد ذلك قلنا أن الإكراه يقع من الكل، من كل إنسان من الممكن أن يقع عنه إكراه. مش لماذا يكره السلاطين وخليه حاكم جائر؟ سؤالي، هل هناك دواعي يجعل السلاطين يعني يلجئون الناس على الزنا؟ الظلم، فائدة دنيوية حتى. هل الظلم حقد على رجل صالح أغراه بالمال، خذ سأجعلك وزيري، خذ من المال كذا سأبني لك قصرا، ولكن هذه المرأة إذن بها، فعل حقده عليه أكرهه بالقتل، إن لم تزني سأفعل كذا. أو يفضحه. صحيح. يكرهه في وقت ما هو يرتكب هذا الفعل يدخل الناس عليه فتحقق له الفضيحة. هذا فلان الذي يرى نفسه ناسكا ورعا وتظنونه صالحا، انظروا ماذا يفعل. وقال الله جميعا فتن. ومن قرر أربع مرات في المجال، المختلفة أنه زنى بفلان. اقرأ بعده يا شيخ. ومن أقر أربع مرات في مجالس مختلفة أنه زنى بفلانة وقالت هي تزوجني أو أقرت بالزنا وقال الرجل تزوجتها فلا حد عليه وعليه المحر في ذلك، لأن دعوى النكاح يحتمل الصدق وهو يقوم بالطرفين فأورث شبهة، وإذا سقط الحد وجب المحر تعظيما لخطر البدع. يعني هنا أيضا شبهة تعلقت بالحد، ولكن تعرف كده ما دام سقط الحد وجب المهر، وإذا جاءت بولد نسب له، يعني وفر من الحد لكن إيه عليه الإيه المهر، وعليه أن إذا جاءت بولد من هذا الوطء طبعا العد، وإذا جاءت بولد من هذا الوطء فهو ينسب إليه. نعم. لا يطلب الحاكم الشهدين على النكاح، ليس هناك شاهدان، مات أنت لو أن قد كثير ممكن بعضكم أبوه تزوج أمه ومات الشهود. إذا يعني إذا شهد أربعة شهود على الزنا وهما يقولان نحن تزوجنا ولا وماتوا ممكن لم يقول هي امرأة مسألة الحد نادر، حتى من يجتري على زنا ويجتري على الكذب ويقول نحن متزوجين. ومن زنى بجارية فقتلها فإنه يحد وعليه قيمته، معناه قتلها بفعل الزنا لأنه جنى جنايتين فيوفر على كل واحد منهما حكمه. زنى بجارية فقتلها، يعني زنى بها فماتت تحته، وذلك يتصور أن المرأة تموت بفعل الآه الزنا، يعني امرأة تصدم عصبيا يعني اغتصبها، فالمرأة ممكن إذا تعرضت لحالة الاغتصاب ممكن تموت، تموت يسمونها صدمة عصبية. سأعطيك كيف الصدمة العصبية. كثير من الناس يموت في حادث السيارة مثلا، فيأتي تقرير طبيب الشرعي، تعرفون الطبيب الشرعي لما يموت إنسان مش يأتون بطبيب من مصلحة القضاء يكشف سبب الوفاة، ما سمعت لا اسمع أمال كيف وجد واحد ميت في البيت واشتبه كيف مات، من الذي يقرر كيف مات؟ هذا هو اسمه الطبيب الشرعي، يسميه الطبيب الشرعي عندنا. فلو واحد بحادث عمل حادث وانقلبت به السيارة لابد أن يوقع عليه الكشف، لأنه من الممكن أن يكون مات مسموما، مات أعطاه أحد شيئا قتل به. طيب مات وهو يقود السيارة، فيبقى الموت قبل الإيه الحادث. وكثيرا ما هذه السيارة تصطدم به سيارة، مثلا سيارة صغيرة اصطدمت بها سيارة كبيرة وقلبتها مات، يأتي الطبيب الشرعي يقول إنه مات قبل الاصطدام مثلا بثواني. طب كيف مات؟ يقول مات بالصدمة العصبية، مات بالصدمة الايه العصبية. طيب فكذلك المرأة العفيفة الشريفة التي لا تتصور أن تقع في مثل هذا الأمر، عندما يتمكن منها مغتصب مجرم يزني بها قد تموت من هول الآه من هول الصدمة التي صدمتها. طيب هذا حدث مثله شيء، امرأة دخل عليها أربعة، حادثة حقيقية، إلى شقتها ليغتصبوها، فجرت إلى البلكون في الطابق العاشر ألقت نفسها. هذا أيضا ما يجيش واحد يقول انتحرت، لا يقول أحد إنها إيه انتحرت وقتلت نفسها، لا، هي من هول الصدمة قفزت. كيف يفعل فيها هؤلاء ذلك؟ هناك أمور أغرب، يعني حكي لي عن امرأة شابة كانت تزوجت حديثا، وهي لا تنزل إلى الأسواق إلا بزوجها، وزوجها يقود بها سيارة، وأرادت أن تنزل، هي من بلد يعني كما هنا مثلا وسمرقند، فركبت السيارة بالأجرة تاكسي، ولكن هي سيارة ميكروباص، السيارات اللي تركب 10 وكذا الكلام ده. قالوا هذه وهي تركب السيارة تحرش بها أحد الناس. تعرفون معنى تحرش؟ مش اغتصاب، هو في واحد سيغتصب واحدة بين الناس، ولكن وهي تركب اصطدم بها عمدا، فهي بعد ذلك رجعت في حالة نفسية خطيرة، وتركت بيت زوجها رغم أنه زوجها ابن عمها، فقالت له أنا ما لا أستطيع، يعني دعني أذهب إلى بيت أبي. ما قالت له، رجعت إلى بيت أبيها، وهكذا يأتي زوجها تعالى تقول له أنا نفسيا غير مستريحة. معها أختها، سألتها ما لك، أنتم تعيشون معيشة جيدة وكذا، فقالت لها أنا لا أطيق نفسي ولا أطيق أن أمكنه من نفسي بعدما أنا فعل بي ذلك. قالت لها ماذا فعل بك؟ قالت لها وأنا أركب السيارة هذه اصطدم بي أحدهم، وأنا لست متصورة أن يحدث مثل ذلك لي، وأصيبت بحالة نفسية ماتت بعدها بشهر، ماتت بعدها بشهر. فمن الممكن المرأة تقتل بالزنا. أيضا صورة أخرى ممكن تقتل بها المرأة الجارية الصغيرة، ما تكون فتاة صغيرة قليلة الجسد ضعيفة البنية، والإنسان الذي وطئها إنسان يعني ضخم وجلف، قد يقتلها. اقرأ. المهم إذا حدثت هذه المسألة ماذا نفعل؟ وعن أبي يوسف رحمة، لا اقرأ لي تاني. ومن زنى بجارية، ومن زنى بجارية فقتلها فإنه يحد وعليه القيمة، معناه قتلها بفعل الزنا لأنه جنى جنايتين، فيوفر على كل واحد منهما حكمه. يبقى ننزل على كل واحد من الفعلين إيه حكمه، يحد للزنا وعليه قيمة الجارية للقتل. هذه الجارية هي الايه، هي الأمة. مولانا معذرتك في مسألة السابقة، أي قول إن رجحنا إن إكراه السلطان وغير السلطان؟ الإكراه يتحقق من الجميع سواء أكره السلطان أو غيره، وهو شبهة تسقط الحد. نعم؟ يعني زيادة من الحكم. ماذا عندك؟ بين قوسين قالوا هذا اختلف عصر الزمان لأنه لم يكن في زمانه لغير الولي. طب ما نحن ما الذي نتكلم فيه يا شيخ؟ يا شيخ لا، ولذلك 100 مرة قلت لكم رضي الله عنكم أشرح لا تقرأ ورائي. أولا قراءتك ورائي هذا عيب في شيخك، أنت تعيب شيخك، ولم أصرح لكم بذلك، يمكن أنتم تجدونني أضيق جدا لما أشرح وأنت ناظر إلى الكتاب. لو أن المسألة مسألة كتاب استغنى عن الشيخ. أنا كل الكلام الذي خرجنا به عن هذه المسألة، هل يتحقق الإكراه من غير السلطان أو لا؟ أبو حنيفة كان في زمانه لا يرى تحقيقا للإكراه من غير السلطان إطلاقا، ولذلك قلت لك أي أمان كان يعيشه الناس في عهد أبي حنيفة، ولكن تغير الأمر. وقلتها لك بالنص، يكره السلطان وغير السلطان وغير السلطان، كثير من الناس يتحقق منه الإكرام. فلا تشغل نفسك، لا تشغل نفسك، كن معي. لأن هذه الكتب درستها يا ولدي قريب من 30 سنة، يعني أنا رجل درست في الأزهر إلى أن تقاعدت. قالوا لي بارك الله فيك، اذهب ونرسل إليك راتبا كل شهر. واشتغلت بالتدريس، اشتغلت به في الأزهر، واشتغلت به خارج الأزهر، اشتغلت به في بلاد الشام، اشتغلت به في عند جيرانكم هؤلاء وعند غيرهم، اشتغلت به في الأزهر، واشتغلت به في حلقات التعليم. فلا تجعل نفس، ولذلك أنا يعني أكاد أقول لا تشتروا كتابا مثل هذا الكتاب. هذا الكتاب اجعله للدراسة لما تروح البيت، لكن أريد كتابا مثل اللي ماسكه الشيخ، هذا الذي يقرأ منه. ليس لأحرمك من أن تقرأ شروحا، ولكن لكي يتفرغ ذهنك، يتفرغ ذهنك. أنت معي وتقرأ وأقرأ وتنظر، وفي الآخر تناولت الكتاب من ورائك. لماذا؟ هذا خطأ، هذا عيب في حق شيخك. ولذلك أيضا في السنة الثانية أحد الشباب، أنا أشرح وهو مشتغل باللابتوب، أنا ظننت في الأول أنه يقرأ لأنه منزل الكتاب على اللابتوب، لكن لقيت انشغاله أكثر. قلت له قف، ما الذي، ما تفعل؟ انظر إلى الكتاب. لاحظت أن الكتاب معه، قلت لهم ما الذي تفعله؟ قال أنا أقرأ الترجمة، أقرأ الشرح بالأوزبكية. ليس هذا طلب علم يا مشايخ، ليس هذا هو أسلوب طلب العلم. فنحن هذه ما شرح وعرفنا أن المسألة تتحقق في سر. ولذلك قلت لك أيام أبي حنيفة، ولماذا ذكر السلطان ولم يذكر غيره؟ لأنه في أيام أبي حنيفة لا يرى الإكراه يتحقق إلا من الآه، من السلطان. اقرأ يا شيخ. وعن أبي يوسف رحمه الله لا يحد، لأن تقرر ضمان القيمة سبب الملك، فصار كما إذا اشتراها بعدما زنى بها، وهو على هذا الاختلاف. واعتراض سبب الملك قبل إقامة الحد يوجب سقوطه. هذه هنا الإمام أبو يوسف بنى على أصل آخر، الأصل الذي بني عليه من زنى بجارية فقتلها فإنه يحد وعليه قيمتها. طيب، لأنه أتى جريمتين ويعاقب بعقوبة كل من الجريمتين، الزنا يوجب الحد، والقتل قتل الجارية الأمة يوجب القيمة. طيب افرض قتل لم تكن جارية وكانت حرة، عليه الدية، عليه الآه الدية. لكن هذه المسألة بالإجماع. طيب، لكن أيضا في الجنايات ستجد مسألة أخرى، إلا إذا كانت صغيرة لا تحتمل، يعني صغيرة عمرها 5-6 سنوات وزنى بها فقتلت. قالوا أنه يكون قاتل تعمد، لو كان قد تعمد قتلها، لأن هذا الزنا بها أو وطئها حكمه حكم القتل بالسلاح. طيب، لأنها بنيتها لا تتحمل الغرض. لكن هنا لماذا جاء بصورة الجارية؟ ليتحقق معنى المعنى الذي سيختلف بسببه أبو يوسف. نحن دائما نقول من غصب مالا فضمنه صار ايه؟ نقول صار ملكا له، ويرتد ملكه اليه من يوم الايه؟ من يوم الغصب. طيب، هنا عندما زنى بها فماتت، قتلت بالزنا، قال عليه الحد وعليه القيمة. جاء أبو يوسف قال يسقط عنه الحد. لماذا؟ قال لأنه بضمانها، لضمانها يكون قد ملكها، فيتبين بذلك أن فعله يكون قد وقع في امرأة هي ملك له، ولا يجوز له أن يطأ جاريته. إذن فهو قال ملكها ملكا مرتدا من يوم من ساعة ما قتلها. كما إذا ملك المسروق قبل القطعين، ولهما أنه ضمان قتل فلا يوجب الملك. يبقى هنا دي كلام إيش أبي يوسف، كلام أبي يوسف. طيب، ولكن أيضا هو قرر ذلك متسقا مع قاعدته التي بنى عليها، لكن عند بقية الأئمة وعن أبي حنيفة أنه حتى لو زنى بجارية ثم اشتراها لا يسقط عنه الحد، لأنه ارتكب الجريمة في غير ملكه، تحقق الفعل الذي فعله زنا أم ليس زنا، زنا، لأن زنا هو وطء المرأة في القبل في غير ملك ولا شبهة الملك. نعم، لأنه ضمان الدم، ولو كان يوجبه فإنما يوجبه في العين، كما في هبة المسروق لا في منافع البضع لأنها استوفيت. والملك لا إقرأ للمسألة التي نظر بها تاني. ولهما كما إذا ملك الاعتراض سبب الملك قبل إقامة الحد يوجب سقوطه، كما إذا ملك المسروق قبل القاطع. كل هذا الكلام كلام مين؟ أبي يوسف. يعني الإنسان إذا سرق تليفون مثل هذا وقبل أن يقطع اشتراه مني، قال يا أخي بعي هذا أنت، هو بكم؟ بعشرة، أشتريه منك بمئة، فبعته إياه. فهنا أبو يوسف قال إذا دخل في ملكه قبل القطع سقط القطع، سقط القطع. ولذلك سيأتي في حد السرقة أنه إذا سرق شيئا فباعه إياه أو وهبه إياه يسقط الحد في هذه الحالة، لأنه كيف تقطعه في ملكه. طيب، لهما يعني للإمام ولمحمد. اقرأ يا سنجر. ولهما أنه ضمان قتل فلا يوجب الملك لأنه ضمان دم، ولو كان يوجبه فإنما يوجبه في العين. يعني قالوا له هو ملكها بضمان قيمتها، ولكن هذا الضمان هو ضمان ملك، قالوا ضمان دم، فلا يقوم ضمان فلا يأخذ ضمان الدم حكم ضمان الملك، كما أن غصب مالا ثم ملكه. كما في هبة المسروق لا في منافع البضع لأنها استوفيت. والملك يثبت مستندا فلا يظهر في المستوفى لكونها معدومة، معدومة لأنها منافع وليست أعيان. وهذا بخلاف ما إذا زنى بها فأذهب عينها يجب عليه قيمتها ويسقط الحد، لأن الملك هنالك يثبت في الجثة العمياء وهي عين فأورست شبهة. قال اقرأها مرة أخرى. هذا بخلاف، وهذا بخلاف ما إذا زنى بها فأذهب عينها يجب عليه قيمتها ويسقط الحد، لأن الملك هنالك يعني إيه المسألة دي؟ يسقط الحد لماذا؟ لأن هنا هي لم تمت، هي عيبت، وبضمانها يكون قد إيه ملكها. يبقى هنا ضمن العين ولم يضمن الدم، وضمان العين خلاص دخلت في ملكه، فتبين أن فعله الذي فعله فعله بإيه بجاريته مملوكة له، فلا يقام عليه الحد. كم هو الفقه دقيق؟ أذهب عينها، ضمنها، ضمنه، خذها اشتريها لأنها كانت كذا فاشتراها، أو يعني ضمن قيمتها. طب ضمان هنا ضمان مال أو ضمان عين أم ضمان دم؟ ضمان عين، هي لم تمت، ما كلمة ضمان الدم يعني ماتت تسبب في قتل، لكن هنا ضمان عين خلاص ضمن قيمتها. فضمن قال له قيمتها كم؟ 100، هذه هي 100. فيبقى في هذه الحالة ضمن العين وبضمانه إياها صارت ملكا، فلو أقمنا عليه الحد نكون قد أقمنا عليه الحد بما بما ملكه. نعم. وكل شيء صنعه الإمام الذي ليس فوقه الإمام فلا حد عليه إلا القصاص، فإنه يؤخذ به وبالأموال، لأن الحدود حق الله تعالى وإقامتها إليه لا إلى غيره، ولا يمكنه أن يقيم على نفسه لأنه لا يفيد، بخلاف حقوق العباد لأنه يستوفيه ولي الحق إما بتمكينه أو باستعانة. يعني هنا أسقط عنه الحدود ولم يسقط عنه القصاص، أولا لأن الإمام ممثل الشرع، ونقول حق الله من الذي يستوفي حق الله؟ إنما هو الإمام. لكن القصاص من الممكن أن يستوفيه الإنسان بنفسه، ولذلك إذا حكم على إنسان بالقصاص وسأل أولياء مباشرة القصاص بأنفسهم باشروا. فهنا قال الإمام الذي ليس فوقه إمام، من الإمام الذي ليس فوقه إمام؟ يعني الخليفة الحاكم الأعلى، والبقية أمراء ويعني ولاهم إليهم. طيب أو لا، طيب إنما إذا سرق الإمام مال أحد يضمنه ويسقط الحد، لكن يضمن الإيه المال. كذلك الأمر، ولذلك كل سرقة يأتي فيها ضمان المال تسقط، يسقط الحد. طيب فإذا أخذ مال أحد طولب به وله أن يقاضيه، كذلك قتل أحدا لهم أن يقاضوه ويثبت عليه القصاص. طيب أما الحدود فإن إقامتها له هو لا لغيره، من الذي يقيم عليه الحد؟ ولكن والله أعلم يمكن المسألة فيها كلام آخر، لأن هناك سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه قد جاء أنه سأل عليا قال له لو أن أمير المؤمنين سمع بأذنيه ورأى بعينيه، يعني رأى شيئا من ذلك، حد رجل وامرأة يزنيان، فقال له علي 4 شهداء أو حد في ظهر أمير المؤمنين، فأرأى الله أعلم أن يؤاخذ أيضا. وهذه ترجع إلى مسألة أخرى، هل إذا فسق الإمام يعزل أم ينعزل بمجرد الفسق؟ أسئلة طويلة، اقرأ. بخلاف حقوق العباد لأنه يستوفيه ولي الحق إما بتمكينه أو بالاستعانة بمنعة المسلمين، والقصاص والأموال منها. وأما حد القذف قالوا المغلب فيه حق الشرع، فحكمه كحكم سائر الحدود التي هي حق الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.